إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا الواحد والعشرون من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى فصل في باب نواقض الوضوء. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: فصل. اكتب عنوان هذا الفصل: الشك في الحدث أو الطهارة. الشك في الطهارة وما يحرم على المحدث. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. وبعدما انتهى المصنف رحمة الله عليه من بيان نواقض الوضوء، هذه مسألة متممة لما يتعلق بنواقض الوضوء، لأن الإنسان قد يظن أنه انتقض وضوءه وليس كذلك في نفس الأمر، يعني يعرض له شيء من الشك، فهل يعمل بالشك الذي عرض له أم لا يعمل به؟ فهي مسألة استطراضية أو تكميلية لما يتعلق بنواقض الوضوء. وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه يسميها العلماء قاعدة البناء على الأصل، قاعدة البناء على الأصل، ويعني قد تسمى أيضا بقاعدة استصحاب الأصل، يقال لها البناء على الأصل ويقال لها استصحاب الأصل، وهذا كله بمعنى واحد. فلو توضأ المسلم ثم شك في الحدث، يعني هل انتقض وضوءه أم لا، يعني هو توضأ ثم حصل شك عنده في الحدث هل انتقض الوضوء أم لا، هل أحدث أم لا، فليرجع إلى الأصل، والأصل هو آخر شيء يتذكره الإنسان من نفسه، أو آخر شيء يتيقنه الإنسان من نفسه، يعني هو على يقين من الطهارة وشك في الحدث، يبقى الأصل الطهارة، هو على يقين من الحدث وشك في الطهارة، يبقى اليقين الحدث، وهكذا. فنقول إذا توضأ وطرأ عليه شك في الحدث هل انتقض وضوءه أم لا، نقول له ارجع إلى الأصل، والأصل هنا هو الوضوء، الأصل هو الطهارة، فليصلي بهذا الوضوء، لأنه هنا هو اليقين الذي يجب العمل به، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى، لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وإذا شك أتوضأ أم لا. يعني هو أحدث، هو أحدث، لكن حصل عنده شك في الطهارة، هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل حينئذ عدم الطهارة، الأصل حينئذ عدم الطهارة، فلا يجوز له أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي، والحالة هذه إلا إذا توضأ أولا، إلا إذا توضأ أولا، لأن الأصل عنده الآن هو الحدث، هو الحدث. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. ودليل هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني كأنه خرج منه ريح أو كذا، أو خرجت منه قطرة بول أو نحو ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فرده النبي صلوات الله عليه إلى اليقين، رده النبي صلوات الله عليه إلى اليقين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، ورواه الترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح كما هو معلوم. قال الإمام رحمة الله تعالى عليه: ويحرم على المحدث، ويحرم على المحدث. هل المحدث هنا المراد به الحدث الأكبر ولا المراد به الحدث الأصغر؟ طبعا الأكبر من باب أولى، لأنه إذا حرم على من أحدث حدثا أصغر فالأكبر من باب أولى. قال: ويحرم على المحدث، وهذه مسألة أخرى ثانية، وهي أيضا متعلقة بأحكام من انتقض وضوءه. يعني الإنسان أراد المصنف رحمة الله عليه أن يقول بعدما ذكر مسألة الشك في الطهارة والشك في الحدث، أراد أن يبين لك ويقول بأن الإنسان إذا كان متطهرا من الحدثين فله أحكام، وإذا تلبس بناقض للطهارة فله أحكام، فله أحكام أخرى. قال: ويحرم على المحدث الصلاة. المحدث هنا حدث عام، الحدث عام، طبعا المراد به الأصغر والأكبر من باب أولى، الأكبر من باب أولى. يحرم على المحدث الصلاة، يعني الصلاة تحرم من الإنسان وهو محدث، وهو محدث، يعني إذا انتقض وضوء الإنسان لا يجوز أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي، ولو صلى فهو آثم، لو صلى متعمدا بدون وضوء فهو آثم، وهذا من كبائر الذنوب، لأنه فيه استهزاء بالله عز وجل، يعني إلا إذا عمله الإنسان جهلا أو عمله حياء، لأن بعض الناس أحيانا عنده شيء من الحماقة، يعني مثلا يدخل فيصلي مثلا ويتذكر وهو يصلي أنه محدث ما توضأ، فيستحي أن يخرج، لا سيما إذا كان إماما بالناس، لا سيما إذا كان إماما بالناس، فيصلي وقد يصلي بهم وهو جنب، وقد يصلي بهم وهو جنب، وهذا لا شك أنه كبير من كبائر الذنوب، ويتحمل بطلان صلاة الناس، يتحمل بطلان صلاة الناس، فهذه معصية كبيرة، لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو محدث حدث أصغر، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر الله عز وجل المحدث إذا قام إلى الصلاة، أمر الله عز وجل المحدث إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد، لم يروه البخاري، لم يروه البخاري في الصحيح. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال صلوات الله عليه وسلامه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلا. أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلا، يعني لو وجد الماء أو التراب والإنسان يستطيع أن يستعمل أحد الطهورين وليس هناك مانع من ذلك فلا تصح الصلاة إلا إذا توضأ، لا تصح الصلاة إلا إذا توضأ وتحرم عليه. قال: ويحرم على المحدث الصلاة، يحرم على المحدث الصلاة، هذا هو المحرم الأول ممن يحرم على المحدث. ويحرم أيضا عليه، قال: والطواف، والطواف يعني لا يجوز لمن أحدث حدثا أصغر أن يطوف بالبيت وهو محدث، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، الطهارة من الحدثين شرط من شروط صحة الطواف، وهذا سيأتي لنا في الحج إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت مثل الصلاة، الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي والدارمي وابن حبان وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع. الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني لا يجوز للإنسان أن يبتدئ طوافه محدثا، أن يبتدئ طوافه محدثا، بل لا بد أن يتوضأ. هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله. نعم. لا أباح فيه أي كلام، دنيا وآخرة يجوز هذا الكلام، مش مشكلة، يجوز أن يتكلم الإنسان في الطواف بأي شيء لا بأس، لكن طبعا هذا محل ذكر ومحل موضع من مواضع إجابة الدعاء، الإنسان يشغل نفسه بالأمور الفاضلة، لكن هو الكلام فيه جائز، يعني الكلام فيه جائز. هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله. لو أحدث في بعض الطواف، الصحيح أنه لو طاف لا إشكال، وهذا سيأتينا إن شاء الله بأدلته في الحج. المسألة الثالثة: قال: ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ومس المصحف ببشرته بلا حائل، يعني مما يحرم على المحدث حدث أصغر، والأكبر طبعا من باب أولى، مس المصحف، يعني أن يمس المصحف بيده، بيده بلا حائل، لأن المس محرم، مس الإنسان المحدث المصحف محرم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ما ذكره المصنف رحمه الله هو القول الصحيح فيها: حرمة مس المصحف للمحدث. القول الذي ذكره المصنف رحمه الله هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم، منهم من الصحابة رضي الله عنهم سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر، هؤلاء الثلاثة قالوا بحرمة مس المحدث للمصحف، ولم يعرف لهؤلاء مخالف من الصحابة، لم يعرف لهؤلاء الثلاثة من الصحابة مخالف، فهذا إجماع من الصحابة على حرمة مس المصحف. ثانيا، هذا قول فقهاء المدينة السبعة، عارفينهم؟ لما أقول لك فقهاء المدينة السبعة، من فقهاء المدينة السبعة؟ لا، مالك مش منهم أصلا. ها، اكتبوهم عشان أسألكم فيهم بعد كده. نعم. لا لا لا، فقهاء المدينة السبعة: واحد، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه. اثنين، عروة ابن القاسم، عروة ابن القاسم ابن، معذرة، عروة ابن الزبير، معذرة، عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي، عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي، أخو عبد الله يعني. ثلاثة، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي. كم؟ أربعة، سعيد ابن المسيب، وتصح المسيب، يعني الضبطان صحيحان، يعني يصح أن تقول المسيب والمسيب، الضبطان في اسمه صحيحان. سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن حزن ابن أبي وهب الهلالي، سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب الهلالي، لا معذرة، اشطب الهلالي هذا، سعيد بن المسيب ابن أبي وهب ابن عمرو بن مخزوم، أيوة ابن عمرو بن مخزوم القرش، سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن مخزوم القرش. خمسة، أبو بكر ابن عبد الرحمن، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي. ستة، سليمان ابن يسار الهلالي المدني، سليمان ابن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة بنت الحارث، ويقال انه كان مولى ام سلمة، يعني خلاف في هذه المسألة فيه، يعني هل كان مولى لام سلمة او مولى لميمونة رضي الله عنه. الاخير، خارجة ابن زيد ابن ثابت الانصاري، خارجة ابن زيد خارجة ابن زيد ابن ثابت الانصاري، زيد بن ثابت الانصاري اللي هو الصحابي اللي هو أمره النبي أو أمر بجمع القرآن فيما بعد، وشهادته بشهادة رجلين. وهؤلاء السبعة يجمعهم قول القائل: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فهم عبيد الله، عروة، قاسم، من اللي بعد قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارج. أين؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارج. لا، كلهم تابعون، كلهم تابعون، تمام. ده القول الأشهر والأرجح في فقهاء المدينة السبعة. منهم من أهل العلم من يخرج منهم واحد أو اثنين ويدخل مكانه آخر، لكن ده أشهر الأقوال في فقهاء المدينة السبعة. فهذا القول قول فقهاء المدينة السبعة مع من ذكرنا من الصحابة. ثالثا، هذا القول قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة وجميع أتباعهم، قول الأئمة الأربعة وجميع أتباع الأئمة. رابعا، بل ورد الإجماع على حرمة مس المصحف للمحدث، ورد الإجماع على حرمة مس المصحف للمحدث. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع فقهاء الأمصار، أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم، أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ولا نعرف مخالفا في ذلك إلا داود. داود مين؟ داود ابن علي الظاهري. لا نعرف مخالفا في ذلك إلا داود. طبعا الظاهرية كلامهم في هذا غير معتبر، كلامهم في هذا غير معتبر، في هذه المسألة خاصة. الدليل على حرمة مس المصحف، طبعا هؤلاء هم القائلون بمس المصحف، بحرمة مس المصحف للمحدث. أدلتهم: أولا حديث محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده، حديث محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث رواه الأسرم، ورواه الدارقطني، ورواه مالك في الموطأ، وصححه بطرقه العلامة الألباني في الأرواح. لا يمس القرآن إلا طاهر. والمس المحرم كما قال المصنف رحمه الله هو المس ببشرته بلا حائل، يعني أن يفضل الإنسان بيده إلى المصحف بدون حائل، بدون حائل. لكن ما هو المصحف؟ ما المراد بالمصحف؟ هذا هذا هذا أو كل صحيفة ليس فيها إلا قرآن. ده يأخذ حكم المصحف. يعني مثلا لو أنت كاتب على الجدار عندك في البيت آية الكرسي، يحرم أن تمس الجدار إلا بوضوء، لأنه يأخذ حكم المصحف، يحرم هذا، تمام. لكن لو أنت كاتب فيها كلام يعني غير مثلا القرآن، مثلا زي قال الله تعالى، تمام، صدق الله العظيم، يخرج عن كونه مصحفا ويجوز مسه، تمام. فكل صحيفة لا تحتوي إلا على كلام الله فقط يحرم أن تمس بدون وضوء، والمصحف يحرم أن يمس كذلك بدون وضوء. هذه بدعة، صدق الله العظيم، إن اعتيد عليها بدعة، لكن إن قيلت مرة مرتين ثلاثة على سبيل تحقيق القلب كذا من خشوع في قراءة أو حضور قلب أو نحو ذلك لا بأس. نعم. المعتبر العرف، إذا أطلق عليه في العرف المصحف يبقى يحرم أن يمس، يحرم أن يمس. لكن كتاب التفسير ما يقال له مصحف، ما يقال له مصحف. نعم. إذا قال الله أي باش، بس قال الله تعالى ماهيش قرآن، يعني ماهيش قرآن من كلام الناس، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن احنا الآن عندنا القرآن خالطه شيء من كلام الناس، تمام، فيجوز أن يمس زي التفسير كده. وممكن يأتي بعد لا، وحنا حتى لو يأتي بعد قرآن، لأنه يعترض عليك يقول لك طيب احنا هنذكر قرآن مش هنذكر حديث قدسي، تمام. حتى لو ورد قرآن ما فيها مشكلة. ما هو ممكن اعترض عليك اقول لك هو كتب قران ما كتبش حديث قدسي، فانت بين له المساله وخلاص، تمام. فالمس المحرم هو المس بدون حائل، بدون حائل. اما اذا كان المس بحائل فيجوز، لكن العلماء اشترطوا للحائل شروطا، وهي او اشترطوا فيه شرطا يعني، وهو أن يكون الحائل محركا، أن يكون الحائل محركا زي قلم، مسطرة، سواك، تمام. أما إذا لم يكن محركا زي جوانتي، منديل، فهذا لا يجوز أن يمس به القرآن أيضا. اللي هو الحديث هذا، أيوة، اللي هو اللي أرسلهم إلى أهل اليمن، اللي أرسلهم معاذ، والكتاب اللي أرسله مع في حديث محمد بن عمرو بن حزم، أيوة، عن أبيه عن جده، نعم، تمام، أي نعم. فلا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز مس المصحف، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. قال ومس المصحف ببشارته بلا حائل، يعني لا يجوز، يحرم مس المصحف كما ذكرنا. وهذا قول من ذكرناه في هذه المسألة. ثم يقول المصنف رحمة الله عليه: ويزيد من عليه غسل، يعني فيما يحرم، يعني اكتب جنب كده ويزيد من عليه غسل، أي فيما يحرم عليه. يبقى المحدث حدث أصغر يحرم عليه كم شيء؟ ومس المصحف ثلاث. والمحدث حدث أكبر يحرم عليه كم شيء؟ أحسن، خمس، تمام. يبقى المحدث حدث أصغر يحرم عليه ثلاثة: مس المصحف والصلاة والطواف. والمحدث حدث أكبر يضاف إلى هذه الثلاثة: قراءة القرآن والمكث في المسجد بلا وضوء، تمام. فيقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ويزيد من عليه غسل كجنابة أو حيض أو نفاس بقراءة القرآن، بقراءة القرآن. يعني من كان جنبا أو من كانت حائضا أو من كانت نفسا لا يجوز لها أن تقرأ شيئا من القرآن، لا يجوز لهم أن يقرأوا شيئا من القرآن ولو من حفظهم. يبقى المسألة الماضية مس المصحف باليد، تمام، أما المسألة هذه حرمة قراءة القرآن نفسه ولو من الحفظ، لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا للنفساء أن يقرأوا شيئا من القرآن من حفظهم. طبعا بالنسبة للحائض والنفساء هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله بأطرافها وأدلتها في باب الحيض من آخر كتاب الطهارة إن شاء الله. هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في باب الحيض، تمام. أما الآن الجنب، قال من عليه غسل، الغسل قد يكون من جنابة أو حيض أو نفاس. حكم الحيض والنفاس أو حكم الحائض والنفساء في قراءة القرآن نبينه في باب الحيض إن شاء الله. أما قراءة الجنب للقرآن هل يجوز ولا لا يجوز؟ من أهل العلم من جوز ذلك وأوردوا في ذلك آثارا، لكننا إذا نظرنا للأحاديث المرفوعة في هذه المسألة نجد أنها ضعيفة كلها من جميع طرقها، لا يثبت منها شيء. منها حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، وهذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، تمام. هذا ذكره العلامة ابن ضويان في شرح المتن المنار يعني. ومنها حديث عبد الله بن عمر، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال أو ينسب إلى رسول الله لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ومنها حديث عبد الله بن رواح أيضا رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتبوا هذه الأدلة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب. ومنها حديث عبد الله بن مالك الغافقي رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مالك الغافقي رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأت وأنا جنب، إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. هذه جملة الأحاديث التي وردت واستدل بها المجيزون للجنب قراءة القرآن، وكل هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، لا تقوم بها حجة أي في الأحكام الشرعية، وقد جمعها كلها في صعيد واحد وبين القول فيها العلامة الإمام أبو عبد الرحمن الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. في نعم الأدلة اللي انت سمعتها الآن كلها في تحريم القراءة، لا في التحريم، الأدلة اللي احنا ذكرناها الآن دي كلها أدلة تحريم قراءة الجنب للقرآن، الأدلة اللي انت سمعتها كلها الآن دي أدلة تحريم قراءة الجنب للقرآن، لكن لا يصح منها حديث، تمام. هذا بالنسبة للنصوص. أما بالنسبة لأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، طبعا الصحابة يعني أدرى بمراد الله منا، لأنهم طبعا عاصروا التنزيل، وهم أغزر علما وأطهر قلوبا، وكما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه أقلها، أي أقل الأمة تكلفا وأكثرها فهما للنصوص، أكثر الأمة فهما للنصوص. ومع علمهم اختلفوا في هذه المسألة أيضا على قولين، الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى أن ذلك جائز، قال إن مسألة قراءة الجنب القرآن ما فيها مشكلة. والقائلون بهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث كان ابن عباس يعني حيث كان لا يرى بالقراءة للجنب بأسا، حيث كان لا يرى بالقراءة للجنب بأسا. وهذا رواه عنه أبو بكر بن المنذر في الأوسط، وسنده صحيح، بل رواه البخاري في الصحيح معلقا عن ابن عباس، تمام، علقه البخاري في معلقاته عن ابن عباس رضي الله عنه. ثانيا، ومنهم من لم يرى ذلك، يعني القول الأول أنه جائز للجنب أن يقرأ القرآن، هذا قول ابن عباس من الصحابة. القول الثاني للصحابة في المسألة أيضا المنع والحرمة، أن ذلك لا يجوز، أن ذلك لا يجوز، بل يمنع منه الإنسان وينهى عنه. والقائلون بهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، رواه عن عمر يعني عبد الرزاق، نزلوا كتاب عبد الرزاق ده اخواننا من على النت، خلوه عندكم على الكمبيوتر عندكم او اشتروه، مصنف عبد الرزاق، نبهنا على الكلام ده قبل ذلك، وهذا كتاب مهم جدا بيذكر فتاوى الصحابة، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، موطأ مالك، الكتب المتقدمة دي أخوانا، لأن كان الأئمة في هذا الزمان كانوا دائما يحرصون على ذكر الحديث وذكر أقوال الصحابة في مسائل الفقه، ذكر أقوال الصحابة في مسائل الفقه. كثيرا ما تقرأ في المنار، في المغني، في كتب الفقه يقول لك وهذا قول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هم فلان دول احنا جايبينهم منين يعني؟ ما احنا ممكن نقول برضه قول فلان وفلان وفلان وفلان وكده، فلان ما هي كلها أي فلانات وخلاص. لا، الكتب دي جمعت لك الأسانيد عن هؤلاء الناس، يقول لك هذا قول عمر رواه فلان في كتاب كذا وإسناده كذا كذا. فحرمة مس، حرمة قراءة القرآن من الحفظ، هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو المنع منه يعني، بلاش حرمة، هذا المنع منه، رواه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو عبد الله الدارمي والبيهقي، وهو صحيح إلى عمر، هو صحيح إلى عمر. اثنين من القائلين بالمنع من قراءة الجنب القرآن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في سننه الكبرى. وهو صحيح إليه. طيب، لحد كده نرجح قول من؟ هم كلهم صحاب. يعني نرجح كفة عبد الله بن عباس، ولا نرجح قولة عمر، كفة عمر؟ ليه؟ عشان هو الحاكم يعني ليه؟ أقرب إيه؟ ثم ابن عباس كان حور المفضل. طيب، ما هو دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طيب، ما هو ثبت إنه، وإحنا لسه رسالة رفع الملام دمها ما بريتش، وذكر شيخ الإسلام له مخالفات كثيرة في للنصوص، نرجح كفة مين؟ ليه؟ لا، أنا لا، ما سيبك من الأدلة، سيبك من الأدلة الآن، خلي الأدلة جانب. أنا أقول لك إحنا الآن أي مسألة خلافية بلاش هذا. اختلف فيها الصحابة طائفة فيها واحد من الخلفاء وطائفة أخرى فيها جمع من الصحابة. تفضل. أحسنت، بس كده. لأن أخذنا الخلفاء الراشدين قولهم شرع، قولهم شرع، تمام. يبقى لو جت مسألة عرت عن الدليل قال فيها الخلفاء أو قال فيها واحد من الخلفاء فقوله دليل، يعني قول الخلفاء الأربعة أو قول واحد من الخلفاء الأربعة في مسألة ليس فيها نص هو في الحجة كالقرآن سواء، هو في الحجة كالقرآن سواء. يبقى نرجح كلام مين؟ لأن كلام عمر دليل، كلام عمر دليل رضي الله عنه، وكلام علي دليل لأن خليفة راشد. طيب، مع عمر وعلي ابن مسعود أيضا، تمام، ابن مسعود أيضا، ورواه عن ابن مسعود ابن أبي شيبة في المصنف. والقول الصحيح في هذه المسألة، القول الصحيح في هذه المسألة أن الجنوب يحرم عليه أن يقرأ شيئا من القرآن، للقول الثاني هذا اللي هو قول عمر وعلي وابن مسعود. أما الحائض والنفساء فيكره لها ذلك، وهذه ستأتينا بتفصيلها إن شاء الله، لكن يعني نشير إليها. الحائض والنفساء يكره لها أن تقرأ شيئا من حفظها من القرآن، أما الجنب فيحرم. ده بيش الفرق؟ تمام، الجنب يرفع حدثه الآن، لكن الحائض والنفساء ما تستطيع أن ترفع حدثه، تمام. فيقول المصنف رحمة الله عليه: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء، يعني مما يحرم على المحدث أيضا إذا كان محدثا حدثا أكبر أن يمكث في المسجد بلا وضوء. واستدل، طبعا هذا قول الحنابلة هو المشهور من المذهب، واستدل الحنابلة على هذا بالحديث، أو استدلوا قبل ذلك بالآية: ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا. قالوا يعني إذا لم يكن ثم طريق للإنسان إلى الماء إلا المسجد يجوز أن يمر فيه. وطبعا كان قديما أخذنا لما الصحابة هاجروا كانت بيوت الصحابة بتفتح في المسجد، كان المسجد مبني زي كده والبيوت بتفتح كده أبوابها في المسجد. لما وسع الله على المسلمين قال النبي: سدوا جميع الأبواب إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر، تمام. فسدوا الأبواب دي بعد كده لما وسع الله على الصحابة كده وأغلقوا هذه الأبواب، تمام. فطبعا هو الباب بتاع البيت في المسجد، قطعا هيمر المسجد لأنه ما في طريق يمر إلا هذا. فقال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري السبيل، يعني إذا كان لم يكن طريق إلا هذا. واستدلوا أيضا بالحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لكن هذا الحديث لو صح لكان الفيصل في المسألة، لكنه حديث ضعيف. رواه أبو داود من طريق جسرة بنت دجاجة، من طريق جسرة بنت دجاجة، وهي ضعيفة، تمام. وفيه راوي آخر اسمه أفلت ابن خليفة وهو ضعيف أيضا ضعيف، تمام. فالحديث لا يصح. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لكن لو توضأ هل يجوز له أن يمكث في المسجد؟ الجواب نعم، يجوز له أن يمكث في المسجد. وهذا قول طائفة من أهل العلم، هذا قول عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة رضوان الله تعالى عليه، كان يقول انه الجنب لو توضأ جاز له ان يمكث في المسجد، جاز له ان يمكث في المسجد. وورد في هذا يعني جملة من الآثار عن الصحابة. قال عطاء بن أبي رباح، اكتب هذا الأثر: كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه. كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه. وهذا الأثر رواه القرطبي وابن كثير في تفسيره، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: متى توضأ الجنوب جاز له المكث في المسجد، متى توضأ الجنوب جاز له المكث في المسجد. تمام، طبعا ده خلافا للأئمة الثلاثة، يعني هذه المسألة من أفراد مذهب الإمام رحمه الله، خلافا للأئمة الثلاثة، وهو الراجح للنص الوارد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فيجوز للإنسان إذا توضأ وكان محدثا حدثا أكبر أن يمكث في المسجد لما ذكرنا من الأثر. قال: واللبث في المسجد بلا وضوء يعني يحرم، فإذا توضأ يعني جاز له المكث. ثم انتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى الباب الثامن من أبواب كتاب الطهارة، هو باب الغسل. باب الغسل، فقال: باب ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل. طبعا ده برضو ترتيب موفق وعلاقة صحيحة بين الأبواب، يعني هو الآن أعطاك أحكام المياه، وأعطاك أحكام الآنية، وأحكام قضاء الحاجة، وآداب السواك وكذا، والوضوء والمسح الخفين، ونواقض الوضوء. مش كده؟ هو نواقض الوضوء دي مش ممكن تبقى نواقض كبرى، مش كده؟ ممكن يبقى نواقض أكبر، جنابة، حيض، نفاس. يعني هو لما أعطاك باب نواقض الوضوء الآن، النواقض دي ممكن تبقى نواقض صغرى، أحداث صغرى عرفناها الآن، لكن ممكن تبقى النواقض دي نواقض كبرى، جنابة أو حيض أو نفاس. فكيف يتطهر الإنسان إذا كان لابد من اغتسال؟ فقال: باب ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل. قال: وهو سبعة. يعني الإمام رحمة الله عليه يقول أن موجبات الغسل أخوانا يعني الأوصاف التي إذا تلبس الإنسان بواحد منها وجب عليه الغسل. قال: وهي سبعة. والصحيح أنها ستة وليست سبعة، الصحيح أنها ستة وليست سبعة، لأننا نخالف المصنف في الناقض الأول، من هذه النواقض. عرفنا، قلنا أن موجبات الغسل هي الأشياء التي توجب على الإنسان الغسل. قال: انتقال المني، أحدها انتقال المني. فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. يعني الإنسان أحس بلذة خروج المني، ممكن تحصل لي؟ ممكن تحصل، ولم يخرج منه شيء. ده بيسميه العلماء أخوانا أو الفقهاء بيسموه الانتقال، يسموه إيه؟ الانتقال. يعني المني انتقل من مكان إلى مكان داخل الجسم يعني. نعم ممكن، وممكن ينتقل من بدون حبس يعني، ممكن الإنسان يشعر بهذا ولا ينزل يعني، بدون ما يحبس الإنسان نفسه، واخد بالك معي؟ ممكن يشعر بانتقال ولا يخرج منه شيء. تمام. فالمصنف الآن يقول إيه، إنه لو انتقل المني داخل الجسم ولم يخرج وجب الإيه، وجب الغسل. ليه؟ لأنه شعر بلذة الإيه، بلذة الانتقال في البداية يعني. نبين قبل أن نذكر هذه الموجبات حكمة الاغتسال من الجنابة. ليش أمر الله عز وجل بالاغتسال من الجنابة؟ قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال النبي صلوات الله عليه كما في حديث أبي رافع وهو حديث صحيح، لما طاف النبي على نسائه في يوم يغتسل عند هذه وعند هذه، قال أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ألا تجعله واحدا، يعني غسلا واحدا يعني؟ فقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر. طبعا هذا الشرع، لكن طبعا الحكمة هذه ظهرت فيما بعد، وهي سر الإعجاز العلمي في مسألة الغسل بعد حصول الجنابة، وبيان يعني لماذا فرض الله الاغتسال بعد خروج المني ولم يفرضه على الإنسان بعد خروج البول، مع أن البول والمني يخرجان من مكان واحد ومن عضو واحد، وذلك أن البول عبارة عن فضلة المأكول والمشروب. البول اللي بيخرج من الإنسان عبارة عن فضلة المأكول والمشروب. تمام. وأما المني فهو عبارة عن مادة مكونة من جميع أجزاء البدن، ولذلك نرى الجسم يتأثر بخروجه، ولا يتأثر بخروج البول. ولذا نرى الإنسان بعد حصول الجماع تضعف قوة بدنه، فالغسل بالماء يعيد إلى البدن نشاطه ويعيد هذه القوة المفقودة بسبب خروج المني، كما أن خروج هذه القوة من الجسم يسبب الكسل للإنسان، والاغتسال يعيد هذا النشاط مرة ثانية. وقد صرح أهل البحث العلمي يعني من الأطباء وهؤلاء أن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته، وأنه أنفع شيء، أي الاغتسال يعني، في تنشيط دورة الدم في الجسم ليعود إليه نشاطه وقوته، وأن ترك الاغتسال يسبب للإنسان أضرارا كثيرة كبيرة في جسمه. فالطهارة عملية نافعة جدا للرجل والمرأة على حد السواء، إذا فقد بالعملية الجنسية النشاط والحيوية، فإن الاغتسال يعيد للجسم ذلك النشاط والحيوية، والله عز وجل له حكم وأسرار في شرعه تبارك وتعالى. نعم، هذا أيضا معنى أيضا. تمام. فالمصنف يقول الموجب أو موجبات الغسل وهي سبعة، قلنا الصحيح أنها ستة. أحدها انتقال المني، وطبعا هذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذه المسألة أيضا هي من أفراد مذهب الإمام أحمد، يعني هذا قول الإمام أحمد يخالف فيه الأئمة الثلاثة. لا ما في مشكلة، لكن يغتسل. اي نعم ماشي، لكن هو صعب يسأله على الفور يعني ولا على التراخي يعني، الامر واسع يعني، ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة. لا لا لا، لو نام الإنسان وهو جنب هذا جائز، لو راح الشغل وهو جنب هذا جائز، ما في مشكلة. الوضوء على الاستحباب، الوضوء مش على الوجوب. يعني إذا جامع يتوضأ ثم يغتسل بعد كده يعني. ماشي، أي ماشي، هو الوضوء قبل النوم يا أخواننا والأكل والشرب هذا مستحب، ما هو واجب. تفضل. ماشي، احنا بنتكلم عن الناحية الصحية الآن، لكن الناحية الشرعية انه لو حصل ان الانسان تأخر يأسن، لا يأسن، هذا موضوع تاني بقى. هذا موضوع تاني يعني، مثلا لو انه جامع بعد العشاء ونام للفجر، جامع بعد الفجر ونام الى الظهر، ما فيها شيء. طب جامع بعد الفجر وقام راح الشغل وهو جنوب، ما فيها شيء، ما في شيء. ده على فيها شيء على مصطلح الجماعة بتوع السواقين بتوع الخط اللي عندكم او اللي عند الناس يعني، يقول لك كل خطوة سيئة والعربية خربت لان كان بيركبها وهو ايه مش عارف كذا يعني. هذا طبعا ده على مذهب زلنطح، هذا ما في شيء هذا. اجهز، ما في شيء، حتى لو تعرض ما دام ما في إلا هو وأهله يعني، ما في شيء، ما فيها شيء. نعم، حد عنده إشكال تاني؟ إيه؟ هي صحية يعني، إذا لم يتعرض الإنسان لا، ما فيها شيء. هو لو نام عريانا ما فيها شيء. في هذا أمر أنت ماشي، هو أمر الإنسان يستحي منه، لكن احنا اخواننا احنا بنتكلم في فقه. انت عندكم في حاجه اسمها فقه، فيه ده بيوصل احكام شرعيه بصرف النظر انت تستحي ما تستحيش، ده موضوع تاني. بنتكلم الان في احكام شرعيه، انت الحكم ده يطيب لك انك تعمله، اهلا وسهلا، مش عايز تعمله ده موضوع تاني، دي قصه تانية. لا لا، لو انه نام عريانا وقال اذكار النوم، ايش المشكله بقى؟ ماشي، هو ايه الاشكال؟ الانسان لو خلا وتعرى يعني، ايه فيها ماشي، هذا امر يعني، هذا حياء ماشي، لكنه حكم شرعي لو فعل، لو حصل، ما نقول ان الانسان لو عمله يأسم او انه خالف المروءات او كذا، ما فيها شيء. ماشي، هذا ورع، لكن من حيث الجواز ما في شيء، ما تلزم الناس بما لا يلزمهم. تفضل. النوم ايه؟ لحظة بس عشان اسمع اللي بتقول ايه؟ اي نعم، يجوز طبعا. ما يقرأش الآيات في القرآن. يعني قرأ الأحاديث اللي فيها أذكار النوم وخلاص. لا يعني هو احنا خلي خلي خلي خلي خلي خلي هو زعلان او مش زعلان، هو الان قرأ ما لم يستوعب كل اذكار النوم، قرأ له مثلا ذكرين من اذكار النوم التي لا تشتمل على ايات من القرآن، ما فيها شيء، ما فيها شيء. النبي صلوات الله عليه وسلم قال: اني انام وانا جنوب. هذا كلام نص، مثلا نبي بيقول هذا الكلام، النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا الكلام، فانت مستني ايه بعد كده؟ والحديث رواه الترمذي في السنن وهو صحيح، خد بالك. فإذا كان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى يجوز لأحدنا أن يفعله، ما في إشكال في هذا يا أخوانا، يعني ما في محظور شرعي ان احنا حتى تلزم الناس باحكام لا تلزمهم. خلي بالك النوم والانسان جنب، الحركه والانسان جنب، ما في شيء، لكن يستحب الانسان انه يخفف حده الجنابه بالوضوء، يخفف حده الجنابه بالوضوء، وهذا على سبيل الاستحباب، ما هو على سبيل الوجوب، ما هو على سبيل الوجوب، انما على سبيل الاستحباب فقط. فالامام المصنف رحمه الله يقول انتقال المني، يعني جعل الموجب الاول من موجبات الغسل انتقال المني، فاذا انتقل المني وان لم يخرج من بدن الانسان وجب عليه ان يغتسل، كما هو المشهور من مذهب الامام احمد، وقلنا هذا من افراد المذهب خلافا للائمه الثلاث، حيث أوجب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، أوجب الإمام أحمد الغسل بانتقال المني، أوجب الغسل بانتقال المني وإن لم يخرج، حتى وإن لم يخرج، وعلل الإمام أحمد، علل الجنابة أو علل هذا الحكم بأمور. يعني الإمام أحمد لماذا قال هذا الكلام، أو الحنابلة لماذا قالوا بهذا الكلام؟ قالوا أولا، ذكروا لهذا الحكم عللا، الأولى قالوا إن المني لا ينتقل إلا بشهوة، المني لا ينتقل إلا بشهوة، تمام، والشهوة توجب الغسل، والشهوة توجب الغسل، تمام، لأن الإنسان إذا انتقل المني منه شعر بشهوة، والشهوة هي العلة في الغسل. والجواب على هذه العلة أن الشرع، انتبه، الرد على الحنابلة في هذه العلة أن الشرع لم يعلق حكم الاغتسال على الشهوة وحده، تمام، فلو مس الإنسان زوجته بشهوة على كلام الحنابلة ده إيه؟ يغتسل، تمام، يعني الواحد لو قبل امرأته وجب عليه الغسل، إنه لا يقبلها في الغالب إلا لشهوة، فلو علقنا الحكم أي حكم الغسل بالشهوة لأوجبنا الغسل من القبلة ومن مس اليد ومن مس المرأة عموما أي الزوجة، تمام، بل لو علقنا الحكم على الشهوة لأوجبنا الغسل من نظر الرجل لامرأته، مش كده؟ أنت مش ممكن تشوف زوجتك وتعجب بها وتشتهيها؟ ممكن، يبقى أنت كده إيه؟ اغتسل حي، تمام، كما يحكى يعني في طرائف أن أعرابيا، الأعراب دول لهم نوادر عجيبة كده، احتلم فقام فجاء بقربة فنفخها، نفخها ملأها هواء يعني، ثم جعل ينفخ الماء على رأس، ينفخ الهواء على رأس، فقيل له ما هكذا الغسل؟ قال ما للكذب إلا أكذب منه، وأنا حصل جماعة عشان أغتسل، بالك وما حصل. فلو قلنا إن الحكم بالشهوة لأوجبنا الغسل من النظرة، من نظرة الرجل لزوجته، تمام. لذلك العلماء أخواننا قالوا إن أحد وصفي العلة لا يستقل بالحكم، إحنا عندنا الآن في العلة في الحكم عندنا إيه؟ الشهوة والخروج، يبقى عندنا الآن علتان، لا تستقل علة أو لا يستقل وصف من هذه العلة، وصف واحد يعني، بالحكم، تمام. العلة الثانية أو التعليل الثاني، خذ قبل أن أنسى حديث الترمذي، قال رسول الله، وهو حديث ابن عمر، قال رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال رسول الله نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. فيجوز الإنسان أن ينام وهو جنب. وقال، وهو أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، كان رسول الله ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وقالت كان رسول الله يتوضأ قبل أن ينام، أي من الجنابة يعني. فالإنسان لو نام وهو جنوب لا إشكال. الحنابلة عللوا الحكم بعلة أخرى، قالوا الجنابة هي، تعريف الجنابة يعني هي تباعد الماء عن محله، الماء اللي هو المنيع يعني، والإنسان بحس بلذة ليه؟ لأن المنيع بيتحرك مكان، مش كده؟ فقالوا لك الجنابة هي تباعد الماء عن محله، أي عن مكان وجوده في البدن يعني. فبمجرد تباعد الماء من مكانه الموجود فيه في البدن وجب الغسل، خرج أو لم يخرج دي مسألة ما تهمناش، لكن هو بتباعده عن مكانه وجب الايه؟ الغسل. تمام. الرد على هذه العلة الفاسدة أيضا أن ما ذكروه ليس كلاما على إطلاقه أصلا ولا يسلم به، لأن الجنب إنما يسمى جنبا ليس لتباعد الماء فقط، إنما يسمى جنبا لمجانبته للعبادة وأماكن العبادة. تمام. عشان كده بيسمى جنب، لمجانبته الصلاة، لمجانبته الطواف، لمجانبته قراءة القرآن، مس القرآن إلى غير ذلك. تمام. فهذا الرد على العلة الثانية. قالوا أيضا، قالوا الحنابلة، قالوا إنه لا يتصور انتقال بدون خروج، لا يتصور انتقال بدون خروج. قالوا إذا انتقل فلا بد أن يخرج، ممكن يخرج مثلا بعدها بشوية لكن لا بد أن يخرج. تمام. نقول لهم خلاص أنتم ما دام هو يعني قلتم إنه لا بد أن يخرج، رجعتم إلى أصل المسألة، يبقى لا يترتب عليه الأحكام إلا إذا خرج، بس خلاص وتريح نفسك، لا يترتب عليه أحكام إلا إذا خرج. طبعا يا أخوانا ده القول المشهور في المذهب، وهو الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وعن الإمام أحمد رواية أخرى وهو أنه بانتقال المني لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، وهذه الرواية هي الصحيحة عن الإمام أحمد رحمه الله. تمام. وهو قول الأئمة الثلاثة، وهو الراجح، وهو الراجح. لماذا؟ ما الدليل على أنه الراجح أن الغسل لا يجب إلا إذا خرج المني؟ الأدلة على ذلك: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالغسل من الجنابة علق حكم الغسل برؤية الماء وليس بانتقاله، علق الحكم برؤية الماء وليس بانتقاله. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة هل عليها من غسل، قال إيه؟ هل عليها من غسل إذا احتلمت يعني؟ قال إذا رأت الماء، ما قالش إذا انتقل الماء أو إذا أحست بلذة انتقال الماء، قال إذا رأت الماء. تمام. رأت يعني خرج يعني، وهذا متفق عليه. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الله عز وجل علق وجوب الاغتسال لا على الانتقال بل على دفق الماء بقوة، قال تعالى خلق من ماء إيه؟ دافق. فإذا لم تحصل هذه الصفة فلا غسل، فلا غسل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد بن الأسود لما سأله في المزي، قال اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قال فإذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا دفقت الماء بسرعة فاغتسل. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح. تمام. وهذه الرواية الصحيحة قلنا الموافقة للأدلة، ولذلك هي التي نصرها أبو محمد بن قدامة في المغني، هي التي نصرها في المغني، وترك المشهور من مذهب إمامه وأخذ بالدليل، وده المعروف المعهود عن الأئمة، وهذا من الإنصاف، وهذا من الإنصاف، مش الإنصاف أن أنت تتعصب لشيخك خطأ أو صح، لا. أبو محمد بن قدامة اللي هو الشيخ الثاني للمذهب، يعني أولى الناس بالتعصب للإمام أحمد رحمه الله، ومع ذلك ومع ذلك لم ينتصر لقوله بل رده وانتصر للدليل، وانتصر للدليل. إذن هنخالف المصنف رحمه الله في الناقض في الموجب الأول هذا اللي هو انتقال المني. قال فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعيد الغسل. وهذه مسألة سنذكرها في الناقض الثاني أو في الموجب الثاني اللي هي مسألة ثم خرج بلا لذة في غسل ولا ما في غسل. قال الناقض الثاني أو الموجب الثاني معذرة خروجه من مخرجه ولو دم، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. يبقى الموجب الثاني من موجبات الغسل خروج المني، خروج المني يعني نزوله يعني. ويشترط لنزول المني شروط أربعة، يشترط لنزول المني شروط أربعة، إذا انتفت هذه الشروط أو بعضها فلا غسل من هذا المني، فلا غسل من هذا المني. الشرط الأول أن يكون من مخرجه، أن يكون من مكانه المعتاد يعني، أن يكون من مخرجه حتى يخرج به من أجرى جراحة في ظهره أو أجرى جراحة في خصيته وخرج منه المني، ده في غسل ولا ما في غسل؟ هذا ما في غسل. لو خرج المني من الظهر أو خرج المني من الخصية هذا ما في غسل أصلا، ما في غسل. إنما لابد أن يكون من المخرج المعتاد اللي تتعلقت به الأحكام الشرعية. تمام؟ نعم. أنا أسمع هذا لكن أنا ما عندي فيها يقين. من هو؟ ها؟ أنا هذا الذي أعرفه أنها الخصية اليسرى، ده اللي احنا نعرفه في الدراسات المنهجية أو المدرسية، فسواء كان في الخصية أو في الظهر، المهم لو خرج من مكانه ليس من المكان المعتاد لا تتعلق به أحكام. تمام. الشرط الثاني أن يكون بلذة، أن يكون بلذة. حتى يعذر به المريض، حتى يعذر به المريض. وبناء على هذا لو أن الإنسان مثلا نزل منه المني وقام واغتسل، وبعدما اغتسل نزلت بقايا المني بعد اغتساله، يغتسل ثاني ولا خلاص لا غسل عليه؟ هذا حكم البول، لأنه ما في لذة، هذا ما في لذة. تمام. أن يكون بلذة حتى يعذر المريض. إنسان عنده سلس مني مريض ينزل، أو مثلا إنسان في منطقة باردة جدا، وهذا قد يصيب الإنسان حالا مع البرد الشديد ينزل منه المني بدون لذة بسبب شدة البرد. تمام. الشرط الثالث أن يكون متدفقا للآية وللحديث. الشرط الرابع أن يكون من يقظان، أن يكون من يقظان. طب النائم، النائم لا يشترط في حقه إلا الرؤية فقط، إلا الرؤية فقط، لأن النائم لا نقول له لابد أن تشعر بقى بلذة كذا، النائم ما يشعر. الشرط الرابع أن يكون من يقظان، لأن النائم لا يشترط في حقه إلا الرؤية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه سئل صلوات الله عليه عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، يعني جم النوم حس أنه رأى يعني حلما تلاعب به الشيطان في المنام يعني، ولا يجد في ملابسه أثرا، فقال النبي لا غسل عليه. لأن طبعا الاحتلام دخلنا تلاعب الشيطان بالإنسان، ولذلك لم يكن يقع الأنبياء، وهذا من خصائص الأنبياء على أممهم، أنه لم يكن من خصائص الأنبياء أنهم ما كانوا يحتلمون في المنام، لأن الاحتلام ده تلاعب الشيطان بالإنسان وهو نائم. تمام. فقالت سئل النبي عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، يذكر احتلاما يعني يذكر شيئا رآه في منامه يعني ولا يجد أثرا، قال لا غسل عليه. وعن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل. فعلق الحكم على إيه؟ على الرؤية، على الرؤية. وقالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. وطبعا ده التعبير الصحيح بخلاف التعبير الجاهلي لا حياء في الدين. تمام، يقول لك عم الشيخ لا حياء في الدين، يا وجع السودة. أمال إذا كان لا حياء في الدين يبقى الحياء فين يا ابني؟ ده أنت خريبت الدنيا خالص. هو في حياء إلا في الدين أصلا؟ ها؟ ده الخلق الذي تميزت به الشرائع، حتى العلماء متفقون كده على تسميته بخلق الإسلام. لما تقرأ في الأخلاق في قائمة الأخلاق الخلق الوحيد اللي يقال له خلق الإسلام اللي هو الحياء كده بإطلاق. يعني ما هو خلق الإسلام؟ الحياء. قال رسول الله، وهذا حديث صحيح، إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. تمام، فتيجي أنت تقول لا حياء في الدين، فالتعبير الصحيح قلنا إن الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء. طبعا عائشة رضي الله عنها قالت لها ويحك فضحت النساء، هي المرأة تحتلم يعني. فقال النبي إذن فبما يشبهها الولاد. تمام، فلا بد من هذه الشروط الأربعة في خروج المني، لا بد من هذه الشروط الأربعة في خروج المني حتى يجب الغسل، حتى يجب عليه الغسل. لكن يبقى السؤال، ما هو الدليل على أن خروج المني في اليقظة بالشروط الماضية دي يوجب الغسل؟ لأن الجماعة النصارى مما يعني يشبهون به على المسلمين، يقول لك لا انتوا عندكم حاجات في الإسلام ما لها معنى. ها واخذ لك معي. فيقول لك انت الآن لو مثلا روحت دلوقتي مثلا من المسجد لقيت الحاجة مثلا ده بحالك ده كربط، واخذ لك معي، وكلت بعد ما تاكل اللحمة دي وتهيص كده، بتغسل رجليك ولا بتغسل ذيك؟ تغسل ذيك، لأن الإيد هي الجارحة اللي استخدمت في الأكل. طيب ما دام ان الفرج هو الجارحة اللي استخدمت في الجماع، ليش تغسل الجسم كله؟ ما انت كلت غسلت ايدك، مشيت في الطين غسلت رجلك، خلاص جامعت اغسل فرجك، ليش تغسل الجسم كله؟ طبعا العله اللي احنا بيناها في حكمه الاغتسال في صدر الكلام. تمام، فما الدليل على وجوب الاغتسال بخروج المني؟ الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث علي بن ابي طالب قال فاذا فضخت الماء فاغتسل. قال علي كنت رجلا مزاء فجعلت أغتسل حتى تشقق جلد ظهري، فذكرت ذلك للنبي أو ذكر له، أيهما؟ ذكر له، ذكره له المخداد بن أسود رضي الله عنه، فقال لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا دفقت الماء فاغتسل. وفي رواية لهذا الحديث أن النبي عليه، وهي صحيحة أيضا، أن النبي قال إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل، إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. وله رواية أخرى، وهذه صحيحة أيضا هذه الرواية، وله رواية ثالثة وسندها حسن، إذا حذفت الماء فاغتسل. حذفت عن الحذف اللي هو الرمي. تمام، إذا حذفت الماء فاغتسل، وهذه سندها حسن، رواها الإمام أحمد في المسند. ورواية كم؟ رابعة عند ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي قال فإذا أنضحت الماء فاغتسل، فإذا أنضحت الماء فاغتسل. ورواية سادسة إذا نضحت الماء فاغتسل. وهذه كلها صحيحة هذه الروايات. وقول الله عز وجل خلق من ماء دافئ. قال المصنف رحمه الله قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دما. طبعا لو دما ووجد فيه الإنسان الشهوة فيه الغسل، فيه غسل لو وجد فيه اللذة، وهذا قد يحصل للإنسان أحيانا من مرض أو نحو ذلك. قال ويشترط أن يكون بلذة لما ذكرنا، ما لم يكن نائما، لأننا كما بينا لا يشترط في حق النائم إلا الرؤية كما بينا وذكرنا الدليل عليه. ممكن يحصل هذا. طيب يعني هو لو حصل هذا ووجد اللذة من نزول هذا الدم فيه الغسل أيضا، فيه الغسل. طيب حد عنده إشكال في هذا الماضي هذا؟ طيب نكتفي بهذا والحمد لله.